ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو اجتباكم وما جعل عليكم للدين من حرج يا وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم سيدنا النبي صلى الله عليه ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم سلام

فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون بسم الله الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم باللغو معرضون والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ما

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم فتبارك الله أحسن الخالقين ثم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Thank you. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا للخلق غافلين. وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع طيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي الإذاعي المعروف والمقيم ببهرمس التابعة لمدينة الجيزة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المهدي سير المقيم بصف تدريب مركز ديار بنك، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى وكبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية بصاحبها الحج رفعت واولاده الشهير والمقيم بالشوبة مركز ديار بنك. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية النمو للخدمات الفندقية إدارة مكر مسعد النمو الشهير والمقيم بالبسنيني مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية. قتل الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.